ومصباح بإذن الله وعلى نور اسمه انتل كلامي من قلبي الموجوع ومش لغة ياسمين وفل تعيش الذوق النحرة تونس عشاب الأحرى بلا ما في وسط الصحراء وعندي كلمي ما ظل ما نحبش نسطل عندي فلام الغرب عندي كتيبة غلو حتى أخوك ما ينصاب يمدك ويا تعيش الصل آخر رحلة فشل ونسق عبيد وسلم سالي فما دود وتراب بلد تزرع فيها خراب كبرت فيها ترم عندك دبوز أشرب وكان الخير فيها ما يتم وين السم وين الحسد بلقى في ربح أصبع وين قلت وطبع شيخة بالعروق تحم تحب تشم تحب تشيخ يحب وراب كلين زوز رجال فزيق والبقية تهز طحين كمين دين عدي الخوك خليه تسمع تنحب نجيب العطة ما معناش في التربيسين فلسطين باكي الثاني المخلي عندي مرض سيجارو نشد مكاني مبيت بين الجنون نفض كامي سواني فامي سواني ما نغير لحبي بصحيح ما عندي طبيبة ما لوش علي بيتي خل هاولي قبضي حبي عاد الباقي هاولي رفض زيت مرض ودمو بين زناقي بلاد الحظ شكون يحفظو فيها برشا خير الطحن مدير مالا خلي تزيد تفسد اخلاقي شلاقي فيها محاين كان الهم يزيد بلاد المدكش لك يحبو كان عصابة حديد ليه منحب شويد مش جبن ولا خوف مخي عندي ظروف زيد كل شي في وقته يفيق بلاد الخراب الهم بلاد الحق جالوف بلاد تحب جلم جالغ ما يرحمش عدو بلاد طحان خير تحب تفض تحير فما ربي كبير اما الجهل مصيبة نسوه عصبوري زق قبوه ولا مصيبة تجيك ما تفيق ضيع مخوش يلوها وباش تغلط وين فزيق جري ما خلط الحق بتبلع شي ما سرق رئيس خريا في طبق زيد عديه على تحقيق في همك حاير فين الخير اللي صاير تعدي ليلتك منازل واللي يجيبو نهارك طاير وين الطريق باين وين الشر كاين وين الفقر فرز وين الشهوة كعبة مطاير الوزير يحب شكاير يحب يعبي حكوك يحب يزرع الصحراء ما يطلع له كان البوك يحب يغور يفك يحب يولي خليقة يحب نفهم الحقيقة قيت طريقك أحلى كوك جيني في تريفة حرير ولا 30 سنار بايت كسر راسي حير ولا فلوس من أزهر رزقايت لي كاتب بخرت وسير عبيت في الشر كتير برا تبع الوزيرة تو تعدي عمرك زايد